قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 77 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات، ونبتدئ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، لأنه يوضع لمنع التجاوز. وأما إطلاق الحدود في الكتاب والسنة فالمراد بها المحارم والواجبات، فحدود الله محارمه، تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وأما عند الفقهاء فالحد في اصطلاحهم يراد به معنى أضيق من معنى الحد في الاصطلاح الشرعي، فهو في اصطلاح الفقهاء عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. فالمعاصي التي ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا ليست حدود عند الفقهاء في اصطلاحهم. فالمراد بكتاب الحدود العقوبات المقدرة شرعا التي رتبت على ارتكاب معصية من المعاصي لغرض المنع من الوقوع في مثلها. وقولنا عقوبة مقدرة شرعا تخرج العقوبات غير المقدرة التي تناط بولي الأمر أو بالقاضي، وهي التعزير. فالتعزير عقوبة غير مقدرة، أما الحدود فهي عقوبة مقدرة. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الشروط التي إذا توفرت أقيم الحد على مرتكب موجبه، وذلك أن شروط الحدود على نوعين: شروط عامة في جميع الحدود، وشروط خاصة بكل حد تختلف بحسب كل حد. أما الشروط العامة فقد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. فهذه شروط أربعة، وإن شئت جعلتها ثلاثة بجعل البلوغ والعقل شرطا واحدا وهو التكليف. قال المؤلف رحمه الله: لا يجب الحد إلا على بالغ. الشرط الأول من شروط إقامة الحدود أن يكون مرتكب موجب الحد بالغ، وضد البالغ الصغير، فلا يقام عليه الحد سواء كان مميزا أو غير مميز. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، وخرج بقولنا عاقل المجنون، فلا يقام عليه الحد. والدليل على اشتراط البلوغ والعقل أو التكليف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ملتزم، هذا هو الشرط الثالث. والملتزم في اصطلاح الفقهاء يريدون به الذي يلتزم أحكام المسلمين، سواء كان مسلما أو ذميا، سواء كان مسلما أو ذميا. وأحيانا يطلقون الملتزم على الذمي الذي يلتزم أحكام المسلمين وليس بمسلم، وليس كما جرى عليه الاصطلاح المعاصر أو عند بعض المعاصرين بإطلاق الملتزم على المستقيم، هذا ليس له استخدام عند الفقهاء رحمهم الله، وإنما هم يريدون بالملتزم الذي يلتزم أحكام المسلمين. فخرج بقوله ملتزم غير الملتزم كالحرب وكالمستأمن، فلا يقام عليهم الحد. وسيأتي معنا الكلام في الملتزم في تفصيل بعض الحدود، أن المذهب يقام الحد في بعض الحدود حتى على المستأمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عالم بالتحريم، هذا هو الشرط الرابع من شروط إقامة الحد، أن يكون مرتكب موجبه عالما بالتحريم. ولاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال عالما بالتحريم، ولم يقل عالما أو عالم بالحد. فإذا كان مرتكب موجب الحد يجهل الحرمة وكان الجهل من مثله مقبولا، كأن يسلم حديثا فيشرب الخمر ويجهل حرمة شرب الخمر، فهذا لا يقام عليه الحد. قد جاء عن الصحابة، جاء عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أنه لا حد إلا على من علمه. أما إذا كان عالما بالتحريم لكنه جاهل بالعقوبة المقدرة عليه، يعلم أن الزنا محرم أو أن السرقة محرمة، لكن يجهل أن الشريعة رتبت على هذا الحد هذه العقوبة، فهذا الجهل ليس عذرا أو ليس مانعا من إقامة الحد، لأن الإنسان ليس معذورا في ارتكاب المحرم إذا علم تحريمه ولم يعلم بالعقوبة المقدرة عليه، بل يجب عليه الامتناع عنه بمجرد علمه بتحريمه. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الحد يقام على مرتكبه، وإذا توفرت شروط كل حد بحسبه كما سيأتي معنا. وحينئذ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيقيمه الإمام أو نائبه، يعني أن إقامة الحدود إذا توفرت شروطها مختصة بالإمام أو نائبه القاضي أو نحوه، وهذا على سبيل الإطلاق، يعني سواء كانت الحدود لحق الله تبارك وتعالى كحد الزنا أو لحق آدمي كحد القذف، فحد القذف لحق آدمي يملك إسقاطه الآدمي المقذوف، ومع ذلك فلا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، بناء على أن إقامة الحد يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن استيفاؤه، لا يؤمن معه الحيف والزيادة. فلما كان الحال كذلك كان المفوض بإقامته هو الإمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في غير مسجد، يعني أن الحدود لا تقام في المسجد أيا كان الحد، حتى حد الجلد لا يقام في المسجد. والدليل على ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. وإذا ثبتت الحدود عند الإمام أو وصلت الإمام، إذا بلغ الحد الإمام القاضي أو نائبه، فإنه حينئذ يحرم على الإنسان أن يشفع فيها، ويحرم قبول الشفاعة لو حصلت الشفاعة، فتحرم الشفاعة في حدود الله ويحرم قبولها إذا بلغت الإمام. أما إذا كانت قبل بلوغ الإمام فلا بأس في ذلك. ولهذا لما استشفع كما في الصحيح الكفار في قصة الجهنية التي سرقت بأسامة بن زيد رضي الله عنه، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقول المؤلف يقيمه الإمام ونائبه يوهم أن هذا يشمل جميع أنواع الحدود، إلا أنه يستثنى من ذلك إقامة الحد والتعزير على الرقيق فيملكه سيده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة إقامة الحد إذا كان بالجلد، سواء كان في حد الزنا أو في شرب الخمر أو في القذف، هذه الحدود التي فيها الجلد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الجلد فيها، فقال: ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خرق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. قال المؤلف رحمه الله: يضرب الرجل في الحد، فذكر صفة حد الجلد بالنسبة للرجل. وظاهر أو قد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط لذلك النية، لأنه لم يذكرها، والنية لا بد منها، يعني لا بد من النية. فلو أن الضرب وقع دون نية إقامة الحد لم يقع موضعه، بل لا بد من النية. ثم صفة الضرب كما قال المؤلف: الرجل يضرب قائما. لماذا يضرب قائما؟ لأن هذا أدعى لإعطاء كل عضو حظه من الضرب. ثم ذكر المضروب به فقال: بصوت، فالضرب يكون بصوت. وذكر صفة هذا الصوت: لا جديد ولا خرق. لا جديد يجرح ويشتد الألم به، ولا خرق لا يؤلم، وإنما يكون متوسط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يمد ولا يربط، يعني لا يمد الذي يقام عليه الحد، لا يلزم أن يمدد أو تمد يداه، ولا يربط، وكذلك لا يجرد من ثيابه. قال المؤلف رحمه الله: بل يكون عليه قميص أو قميصان. يمكن أن يلبس قميص أو قميصان وسراويل، لكن لا يمكن من لبس فرو أو لباس محشو بقطن أو نحوه يمنع وصول الضرب إلى جسده بحيث لا يؤلمه، لا يمكن من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. لا يبالغ في الضرب مبالغة تؤدي إلى شق الجلد أو جرح الجلد، لأن مقصود الحد هو التأديب لا الإهلاك. ولهذا يقول الفقهاء بأن الضارب لا يرفع يده بحيث يبدو إبطه، إذا رفع يده للضرب لا يرفعها إلى قدر يبدو فيه إبطه، لأنه ليس مأمورا بأن يبالغ في الضرب، وإنما المراد الاعتدال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج. السنة أن يفرق الضرب على بدنه، ولو أنه ضربه في موضع واحد أجزأ ووقع الحد موقعه، لكن السنة أن يفرق الضرب على بدنه لأجل أن يأخذ كل عضو حظه. قال المؤلف: ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل. يستثنى من عموم البدن في تفريق الضرب عليه الرأس والوجه والفرج والمقاتل التي لو ضرب الإنسان فيها لربما أدى هذا الضرب إلى موته أو إلى ذهاب منفعة عضو من أعضائه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة ضرب المرأة فقال: والمرأة كالرجل فيه. وهذا هو الأصل في جميع الأحكام الشرعية، أن المرأة كالرجل فيها، إلا ما دل الدليل على أن المرأة تخالف الرجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمرأة كالرجل فيه، يعني في صفة إقامة حد الجلد. قال: إلا أنها تضرب جالسة. يستثنى مما تقدم أنها تضرب جالسة، وهذا جاء عن علي رضي الله عنه، ولأنه أدعى لسترها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتشد عليها ثيابها لئلا تنكشف، وتمسك يداها. أما الرجل قلنا أنه لا يمسك، لا يلزم أن يمسك يداه، وتمسك يداها لئلا تنكشف. إذا تقرر بأن الجلد لا بد له من نية كما تقدم، فهل يشترط له الموالاة بحيث يكون متواليا، يعني جلد الحد؟ الجواب: لا يشترط، لأن هذا لم يأتي ذكره في النصوص، والأصل أنه يجزئ سواء كان متواليا أو غير متوالي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. هذه الحدود الأربعة أو والتعزير الثلاثة، الحدود والتعزير كلها فيها الجلد. أما العدد فسيأتي الكلام في تحديد كل منها. وأما الصفة فهل صفة الجلد صفة واحدة فيهما أو فيها؟ الجواب: لا. المؤلف رحمه الله قال: أشد الجلد، يعني في الحدود، جلد الزنا، ثم يأتي بعده جلد القذف، ثم يأتي بعده جلد الشرب، ثم يأتي أخيرا جلد التعزير. فإن قلت: ولما قدم جلد الزنا على غيره؟ فالجواب هو أن الله تبارك وتعالى قال في إقامة حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولم يأتي هذا في غير الزنا من الحدود، قول الله تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لم يأتي نظيره في غيره من الحدود. ولهذا قلنا بأنه أشد الجلد، وأيضا أنه لما كان أكثرها عددا لم يناسب أن يكون غيره مما هو أقل منه في العدد أن يكون أشد منه في الصفة. ثم يأتي الزنا، ثم يأتي القذف بعده، ثم يأتي الشرب حد المسكر، ثم يأتي التعزير آخرا، لأنه عقوبة غير مقدرة. وهل يؤخر الحد لمرض؟ الجواب أن الحد لا يؤخر للمرض، على المذهب لا يؤخر الحد لمرض سواء رجي زواله أو لم يرجى زواله، وكذلك لا يؤخر لأجل حر أو برد. لكن إذا خيف من إقامة الحد على المريض بالسوط أن يتلفه فلا يتعين أن يقام بالسوط، بمعنى أنه لا يؤخر للمرض ونحوه، وإنما إذا كان يخشى عليه من التلف به يتخفف في الصفة، يضرب بثوب أو نحوه، يتخفف في الصفة لا في تأخير الحد، لأن الأصل في الحدود أنها على الفور، بخلاف السكران فإنه ينتظر إلى أن يصحو، لا يقام عليه الحد حال سكره، لأن هذه حالة عارضة قصيرة، ولأن إقامة الحد عليه حال سكره لا يؤدي كمال غرضه، من حيث أنه لا يحصل التألم أو كمال التألم به له، ولا يحصل الازدجار به إذا أقيم عليه الحد حال سكره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا. ومن مات في حد فالحق قتله، إذا مات المحدود في الحد، يعني حد بالجلد أو حد في القطع بالسرقة، فمات بسبب ذلك، وهي التي نسميها سراية الحد. سبق معنا سراية الجناية، سراية القود، وهنا سراية الحد. فما الحكم؟ نقول: لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الحد قد أقيم على وجهه الشرعي بحيث لم يزد فيه ولا في صفته، فحينئذ لا يضمن ولا شيء فيه، كما قال المؤلف رحمه الله: فالحق قتله. والقاعدة التي سبقت معنا مرارا: ما ترتب على المأذون غير مضمون. أما الحالة الثانية، إذا لم يؤت بالحد على صفته بأن زيد فيه عددا أو زيد فيه صفة أو جرد بصوت لا يحتمله وهو مريض، فحينئذ إذا تلف بسبب ذلك فإن الذي أقام عليه الحد وقع منه تعد وتجاوز، فيضمنه حينئذ بديته، يعني لا يقتص منه لكن يضمنه بديته، لأنه فعل ما لم يؤذن له به، وما ترتب على غير المأذون مضمون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحفر للمرجوم في الزنا. هل يحفر للمرجوم في الزنا سواء كان رجلا أو امرأة؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال: لا يحفر، وإنما يكفي إذا كانت امرأة أن يشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف، ولا يحفر. والدليل على ذلك أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في قصة الجهنية في متفق عليه، ولا اليهوديين اللذين زنيا، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحفر لهما. وبهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام العام حول الحدود، ثم يبدأ بأشد الحدود وهو الزنا. ومن المسائل: هل يشترط في إقامة الحد حضور الإمام أو نائبه؟ لم يسبق أو لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا في الشروط، لكنه واجب في حد الزنا، يجب في حد الزنا حضور الإمام أو نائبه، ويجب أيضا في حد الزنا خاصة دون سائر الحدود حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدا، وإنما قلنا دون سائر الحدود، لأن الله تبارك وتعالى ذكره دون سائر الحدود، قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والأمر للوجوب. ويسن أن يحضر الشهود إقامة الحد. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحد الزنا فقال: باب حد الزنا. أما الحد فسبق التعريف به معنى، أما الزنا فالمراد به فعل الفاحشة في قبر أو دبر، فعل الفاحشة في قبر أو دبر. ولهذا سيأتي معنا أن ما يسمى باللواط له أحكام الزنا في إقامة الحد على المذهب كما سيأتي. والزنا من أكبر الكبائر، وهو محرم بالإجماع وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، وقد جاءت فيه الآيات والأحاديث مما هو متقرر عند الجميع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. حد الزنا يختلف بحسب من وقع منه الزنا، ومن وقع منه الزنا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون محصنا أو غير محصن. فأما المحصن فحده الرجم، وأما غير المحصن فحده الجلد والتغريب كما سيأتي معنا. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحصن فقال: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما متفق عليه: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهكذا في قصة ماعز رضي الله عنه وغيره. فحده الرجم بالحجارة حتى يموت. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الحد للمحصن هو الرجم فقط، ولا يسبقه جلد ولا نفي، لأن آية النور قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، عمومها يشمل المحصن وغير المحصن. فهل يقال في المحصن بأنه يجلد ثم يرجم؟ الجواب على المذهب لا، يرجم مباشرة ويكون مخصصا أو مخصوصا من آية النور، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز أو في قصة الغامدية، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلد ولا بالنفي، فكانت الآية أعني آية النور محمولة على الزاني غير المحصن. إذا تقرر الحد بالنسبة للزاني المحصن فهنا يأتي السؤال: ومن هو المحصن؟ والإحصان يأتي معنا في الحدود في بابين: في حد الزنا وفي حد القذف. ومصطلح الإحصان في حد الزنا يختلف عن مصطلح الإحصان في حد القذف. أما الإحصان في حد الزنا فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكره بقوله: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. هذه ستة أو سبعة شروط. الشرط الأول أن يطأ امرأته ويكون هذا في القبل، أن يطأ امرأته في قبلها، وأن تكون المرأة مسلمة أو ذمية، وكذلك المستأمنة، يعني من يجوز نكاحها. الشرط الثالث أن يكون النكاح الذي حصل فيه الوطأ نكاح صحيح. أما إذا حصل النكاح الوطأ بنكاح فاسد أو نكاح باطل أو وطأ بزنا فإن هذا لا يعتبر إحصانا. واضح؟ الشرط الثالث قال المؤلف وهما يعني والزوجان حال الوطء، والزوجان حال الوطء بالغان عاقلان حران. إذن الشرط الرابع أن يكون الزوج والزوجة حال الوطء بالغان، وليس المراد أن يكون حين الزنا بالغان، لأن هذا سبق شرطا عاما في الحدود، وإنما المراد الإحصان هنا. إذن أن يكون بالغان. الشرط الخامس أن يكون عاقلان. الشرط السادس أن يكون حران. فإذا كان أحدهما غير بالغ أو غير عاقل أو غير حر فلا يكون محصنا ولا يتحقق الإحصان في الطرف الآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإذا اختل شرط منها، فإذا اختل شرط منها فلا إحصان لواحد منهما. إذا اختل شرط من الشروط السابقة فلا إحصان لواحد منهما. وبما يثبت إحصانه إذا تقرر بأن هذه شروط المحصن في باب الزنا، فبما يثبت الإحصان؟ يثبت إحصانه بقوله وطئتها، لأنه لا يحصل بمجرد العقد، وإنما لا بد فيه من الوطء. فإذا أقر بأنه وطئها فقد ثبت إحصانه إذا توفرت بقية الشروط. قال لا بولده منها مع إنكار وطئه، ولا يثبت إحصانه بمجرد الولد إذا أنكر الوطء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من حد الزنا، وهو الحد الذي يجب على الزاني غير المحصن. فقال عفوا، وقبل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى زنا نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله النوع الثاني وهو زنا غير المحصن، فقال وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة. إذا زنى غير المحصن، إذا كان الزاني تخلف فيه شرط من شروط الإحصان السابقة فإنه لا يرجم، وإنما يكون حده الجلد. قال المؤلف رحمه الله تعالى جلد 100 جلدة، لقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويجب مع الجلد أيضا التغريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغرب عاما، يغرب عام. والدليل على التغريب أنه جاء في السنة، وإن لم يثبت أو إن لم يأتي ذكره في القرآن، جاء في السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الترمذي قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وغرب، وضرب أبو بكر وغرب، وضرب عمر وغرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو امرأة، يعني لو كان الزاني غير المحصن امرأة هل تغرب؟ نعم. قال المؤلف ولو امرأة لكنها تغرب مع محرم لئلا تضيع، تغرب مع محرم وتتحمل هي تكلفة المحرم. فإذا تعذر المحرم فإنها تغرب إلى دون أو إلى حدود مسافة القصر، لأن التغريب يكون مسافة القصر بلد آخر سفر. وإذا كان الزنا وقع من غريب فكيف يكون تغريبه؟ الجواب أنه يغرب إلى بلد آخر بشرط ألا يكون وطنه، يغرب إلى بلد آخر بشرط ألا يكون وطنه، بشرط ألا يكون وطنه. والحكمة من التغريب هو أن يبعد عن هذا الموطن الذي وقع فيه في هذه الفاحشة ليبتعد عنها. ويبدو أن المعمول به الآن هو الحبس، والأصل هو التغريب كما قلنا. أما الرقيق إذا زنى فهل يوجد 100 جلدة؟ الرقيق حده دائما في الزنا سواء كان متزوج أو غير متزوج، لأنه لا يكون محصنا بحال، أليس كذلك؟ فالرقيق حده 50 جلدة على النصف من الحر. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن في الإماء، قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا في الأمة، ويلحق بها الرقيق لانتفاء الفارق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يغرب. لماذا لا يغرب الرقيق؟ لأن تغريبه لا يضر به، وإنما يضر بسيده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحد لوطي كزان. كما تقدم معنا بأن اللواط على المذهب كالزنا، ولهذا قال: فعل الفاحشة في قبر أو دبر. فإذا كان محصنا حده الرجم، وإذا كان غير محصن فحده الجلد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط الخاصة بحد الزنا، وهي 3 شروط تضاف إلى الشروط العامة التي سبقت في أول الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجب الحد إلا ب3 شروط، يعني لا يجب حد الزنا إلا ب3 شروط إضافة إلى الشروط التي تقدمت. الأول منها قال المؤلف رحمه الله: أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها في قبر أو دبر أصليين حراما محضا. الشرط الأول: تغيب حشفته الأصلية كلها. فإن كان مقطوع الحشفة، إذا غيب مقدار الحشفة في قبر أو دبر أصليين، ويخرج بذلك ما لو كان غير أصلي كما في الخنثى، حراما محضا، بخلاف ما إذا كان الوطء حلالا أو كان فيه شبهة كما سيأتي. وبناء على هذا الشرط، من قبل أو باشر دون الفرج لا يقام عليه حد الزنا، وإنما فيه التعزير. كذلك من غيب بعض الحشفة، أو غيب الحشفة الزائدة، أو غيب الحشفة الأصلية في فرج زائد سواء كان قبلا أو دبرا، أو نعم فلا يعتبر زنا. وكذلك لو كان في بهيمة فلا يعتبر زنا. وأيضا جاء وإنما يعزر فقط وتقتل البهيمة. وجاء في بعض نسخ الزاد: من آدمي دبر أصليين من آدمي حي. فقوله حي لو كان الوطء لميت فلا يقام حد الزنا، بناء على أن هذا لا تشتهيه الأنفس في الأصل، الأنفس السوية، فلا يقام حد الزنا، وإنما فيه التعزير. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله: والثاني انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة، والدليل على هذا الشرط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور: ادرعوا الحدود بالشبهات. وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك، أو لولده، أو وطء امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطن اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. هذه الحالات الخمس التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يقام الحد فيها بناء على أن الوطأ وإن كان محرما إلا أن فيه شبهة، لا حد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده لشبهة الملك. ووطء امرأة ظنها زوجته للشبهة أيضا، أو نكاح باطل اعتقد صحته، ومن باب أولى إذا كان نكاحا مختلفا فيه كان يكون بلا ولي، أو أكرهت المرأة على الزنا فلا يقام عليها الحد هي لأنها مكرهة. والشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى ثبوت الزنا، ثبوت الزنا. والزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى، الأمر الأول الإقرار وله صفته، والثاني الشهادة. أما الأول فقال المؤلف رحمه الله ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات، يعني أن يقر مرتكب الحد مرتكب الزنا به 4 مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. لا بد أن يتكرر الإقرار 4 مرات، وهذا جاء في حديث ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردده، وأيضا قالوا قياسا على الشهادة، كما أن الشهادة لا بد فيها في الشهود في إثبات الزنا 4 شهود فكذلك في الإقرار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مجلس أو مجالس، يعني لا يشترط أن يكون الإقرار في مجلس واحد، سواء في مجلس أو تكرر في مجالس مختلفة، وهذا الذي حصل في قصة ماعز فإن إقراره تكرر في مجالس مختلفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصرح بذكر حقيقة الوطء، لا بد أن يصرح بالكلمة التي تفيد الوطء الذي لا يحتمل غيره، لأن هذه المسألة التي يترتب فيها إقامة حد وربما إزهاق نفس لا تثبت بكلمة محتملة، لأن الواقع في هذه المعصية قد يظن وجوب الحد فيما لا يجب فيه الحد. ولهذا في المتفق عليه في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد حياء من العذراء في خدرها سأله واستفسر منه باللفظ الصريح، قال أنكتها؟ قال الراوي لا يكني، لأن المسألة ما تحتمل يعني ألفاظ غير صريحة، بل لا بد من اللفظ الصريح الذي يتحقق فيه القاضي بأن هذا الشخص قد ارتكب ما يوجب حد الزنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينزع عن إقراره، يعني لا يرجع عن إقراره. وسيأتي معنا أنه لا بد أن نعم نقول لا ينزع عن إقراره، فإذا رجع عن إقراره فإنه لا يقام عليه الحد. ولهذا لو إذا ضرب هرب يترك لا يدرك، لأن له أن يرجع عن إقراره. ولو شهد 4 على إقراره به 4 ولم يكذبهم يقام عليه الحد، فإن أنكر أو صدقهم دون 4 فلا يقام عليه الحد لأن له أن يرجع عن إقراره، ولا يقام عليهم هم حد القذف لأنهم 4. الأمر الثاني مما يثبت به حد الزنا الشهادة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. الشهادة، والشهادة التي يثبت بها حد الزنا لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون في مجلس واحد، ليست كالإقرار بل لا بد أن تكون في مجلس واحد، لأنه إذا تفرق المجلس يقام عليهم هم حد القذف، فلا بد أن يكون في مجلس واحد، ولا بد أن يشهدوا بزنا واحد. فلو شهد أحدهم بزنا وقع اليوم، وواحد شهد بزنا وقع أمس أو مع امرأة أخرى، فلا يقام الحد، بل لا بد أن يشهد الأربعة كلهم بزنا واحد يصفونه، ولا بد أن يصفونه وصفا دقيقا لا يحتمل غيره. يعني لو قالوا رأينا الرجل على المرأة لا يكفي هذا. وإذا كنا نقول بأن الإقرار لا بد فيه من التصريح، فلا بد أن يكون الشهود ذكروا التصريح الذي يفيد أنهم رأوا ذكره في فرجها. ولهذا إثبات حد الزنا بالشهادة في غاية العسر، بل قال بعض الفقهاء أنه لم يقم حد الزنا بالشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإنما التي يقيم فيه حد الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالإقرار، لأن إقامته يعني لأن إثباته بالشهادة متعسر. قال المؤلف أربعة، لأن الله تبارك وتعالى قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فدل على أنه لا بد من أربعة شهداء. قال ممن تقبل شهادتهم فيه، يعني يشترط أن يكون هؤلاء الشهود ممن تقبل شهادتهم في أمر الزنا، وذلك بأن يكونوا رجالا لا نساء، وأن يكون عدولا لا فساقا، وليس بأحد منهم مانع من عم أو زوجية، فالزوج لا يشهد وإنما له اللعان كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يعني لا يلزم أن يأتون الحاكم جملة، بل لو أنهم أتوا متفرقين لكن بشرط أن يكون في مجلس واحد. أما لو تفرق المجلس أو لم يكمل بعضهم الشهادة فإنه أو قام ببعضهم كانوا أربعة لكن واحد منهم ما وصف الوصف الكامل، أو واحد منهم أصبح غير عدل، يقام عليهم حد القذف. ولهذا نقول بأن الشهادة في إثبات حد الزنا فيها مغامرة، لأنه إذا لم يثبت تحول من كونه طالب بإقامة الحد على غيره إلى أن يقام عليه هو حد القذف، كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. إذا تقرر بأن حد الزنا لا يثبت إلا بالإقرار على الصفة السابق ذكرها، أو بالشهادة على الصفة السابق ذكرها، فإنه لا يثبت بشيء غير ذلك، حتى ولو وقع الحمل من المرأة دون زوج أو سيد. ولهذا قال المؤلف وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. ولا يجب أن تسأل، لا يجب أن تسأل ويحقق معها لماذا أو كيف نشأ هذا الحمل. ولو قدر بأنها سئلت وادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا، فإنه لا يقام عليها الحد لما تقدم من أن الحدود تدرأ بالشبهات. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في حد الزنا انتقل إلى الكلام في حد القذف. ووجه الاتيان بحد القذف بعد حد الزنا أنه يأتي بعد حد الزنا من حيث مرتبته في الحدود كما تقدم معنا، وثمة علاقة أخرى وهي أن الشهود إذا لم تكتمل فيهم الشروط فإنهم يصبحون قذفة يقام عليهم حد القذف. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد القذف. والقذف في اصطلاح الفقهاء أضيق من معناه العام، لأن المعنى العام قد يستخدم القذف في السب ونحوه بما ليس في الإنسان، أما عند الفقهاء فالقذف الذي يوجب الحد هو قذف خاص، وهو الرمي بزنا أو لواط، أما ما سوى ذلك ففيه التعزير كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير. القذف من شروطه أن يكون القذف من مكلف، هكذا ذكر المؤلف رحمه الله. إذا قذف المكلف وسبق معنا أن هذا من الشروط العامة وليس خاصا بحد دون حد، سواء قذفه بلسانه أو بإشارة مفهومة من أخرس لأنها تقوم مقام نطقه. وكذلك يشترط أن يكون مختارا، أما إذا أكره على القذف فلا يقام عليه حد القذف. قال: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا، يعني كان المقذوف بالزنا محصن، والمراد بالمحصن في باب القذف كما قلنا غير المراد بالمحصن في باب الزنا، وسيأتي المراد بالمحصن بعد قليل في باب القذف. فإنه حينئذ يجب على قاذفه حد القذف إذا كان مكلفا مختارا، وكان قذفه بالزنا أو اللواط، وكان المقذوف محصنا. إذا اجتمعت هذه الشروط فإنه يقام حد القذف، حتى ولو كان المحصن مجبوبا يعني مقطوع الذكر، أو بالنسبة للمرأة رتقاء، فهذا ليس مانعا من إقامة حد القذف. وعموم كلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل ما إذا كان المقذوف والدا أو لا، بمعنى لو أنه ولدا أو لا، فلو أنه يعني قذف ابنه فهل يقام عليه الحد؟ يدخل في عموم كلام المؤلف أنه يقام عليه الحد، لكن المذهب عند المتأخرين أنه يستثنى من ذلك قذف الوالد، فإذا قذف الوالد ولده وإن سفل فإنه لا يقام عليه الحد. ثم إما أن يكون القذف كما قلنا لمحصن أو لغير محصن، فإن كان لمحصن ففيه الحد، وإن كان غير محصن ففيه التعزير. والحد لقذف المحصن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: جلد 80، يعني جلد 80 جلدة، هذا إذا كان القاذف حرا. والدليل عليه هو قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية. أما إذا كان القاذف عبدا فإن حد القذف في حقه 40 جلدة، سواء كان ذكرا أو أنثى، قياسا على ما جاء في حد الزنا كما تقدم. والمعتق بعضه وهو المبعض بحسابه بحسب نسبة الحرية والرق فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقذف غير المحصن يوجب التعزير. الصورة الثانية من صور القذف بالزنا أن يقذف المكلف المختار بالزنا شخصا غير محصن، فالقذف حينئذ يوجب التعزير ولا يوجب الحد، وذلك دفاعا عن حقوق المعصومين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو حق للمقذوف، أي أن القذف حق للمقذوف، لأن من الحدود ما هو حق لله تبارك وتعالى ومنها ما هو حق للمخلوق. فبالنسبة للقذف هو حق للمخلوق حق للمقذوف، وبناء على كونه حق له فإنه يسقط بعفوه، فإذا عفى المقذوف عن حقه سقط الحد حتى ولو بلغ الحد السلطان، لأنه حق له. وكذلك لا يطالب إلا أو لا يقام إلا بطلبه هو، بناء على أن الحق له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن كما تقدم معنا أن يكون الحق له لا يعني أنه يستوفيه بنفسه، بل لا يستوفي الحد إلا الإمام أو نائب الإمام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحصن في باب القذف، لأنه تقدم معنا المحصن في باب الزنا، أما المحصن في باب القذف فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. فتلاحظ بأن هذه ستة شروط أيضا. الشرط الأول أن يكون المقذوف حرا، ولهذا قذف الرقيق لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير لتخلف الإحصان. قال: المسلم، وخرج بذلك غير المسلم حتى ولو كان ذميا فلا يقام الحد بقذفه لأنه غير محصن وإنما يقام التعزير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاقل، وخرج بذلك المجنون فلا يقام الحد على قاذفه. فإن قلت: ولماذا اعتبرنا العقل شرطا في الإحصان في باب القذف فالجواب هو أن قذف المجنون دون قذف العاقل بناء على أن المجنون لا تلحقه المعرة التي تلحق العاقل إذا قذف بالزنا، لأنه لو تصور بأن الفعل وقع منه بالفعل لا يلحقه ما يلحق العاقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العفيف، وخرج بذلك غير العفيف الواقع في الزنا. وقولها العفيف يشمل العفيف حتى ولو كان تائبا من الزنا، بمعنى لو أنه وقع في الزنا ثم تاب منه وصحت توبته فإن قاذفه لو قذفه بالزنا يقام عليه الحد لأنه أصبح حينئذ محصنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الملتزم، وهذا هو الشرط الخامس. وهذا القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الزاد لم يذكره فقهاء الحنابلة في باب حد القذف، ربما كان يعني سبق قلم من المؤلف رحمه الله، لأنه في الحقيقة لا حاجة له، لأنه قال قبل المسلم، فإذا قال المسلم أخرج غير المسلم حتى وإن كان ملتزما، ولهذا سبق معنا أن الذمي إذا قذف هو ملتزم ومع ذلك لا يقام الحد على قاذفه لأنه غير أعني المقذوف غير محصن. قال المؤلف: الشرط السادس الذي يجامع مثله، يعني أن يكون المقذوف ممن يجامع مثله وهو ابن عشر بالنسبة للرجال وبن تسع بالنسبة للنساء، ولهذا لا يشترط أن يكون المقذوف بالغا وإنما اشترطنا أن يكون ممن يجامع مثله. والحاصل أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الإحصان في باب القذف ستة شروط، وأنها عند تدقيق خمسة شروط: الحرية والإسلام والعقل والعفة وأن يكون ممن يجامع مثله. فإذا كان المقذوف توفرت فيه هذه الصفات الخمس فإن على قاذفه حد الزنا بشروطه، أما إذا انخرم في المقذوف شرط أو أكثر من هذه الشروط فإن قاذفه لا يحد بالقذف وإنما يجب فيه التعزير لتخلف شرطه. والدليل على اعتبار الإحصان هو ما سبق في الآية في قول الله تبارك وتعالى: والذي يرمون المحصنات، فدل على أن رمي غير المحصنات لا يترتب عليه إقامة الحد المذكور في الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشترط بلوغه، يعني لا يشترط بلوغ المقذوف، وهذا تقدم معنا. لكن لو أن الإنسان قذف ابن 11 سنة أو ابن 10 سنوات ممن يجامع مثله وهو غير بالغ، هل يقام الحد؟ نقول ينتظر حتى يبلغ، فإذا بلغ هذا الصبي فله أن يطالب، فإذا طالب أقيم الحد وإذا لم يطالب لا يقام الحد، بمعنى أنه لا تعتبر مطالبته لو طالب بها وهو صغير، وإنما لا تعتبر المطالبة إلا بعد البلوغ. وإذا كان المقذوف غائبا فأيضا لا يحد قاذفه بناء على أن الحق له، وإنما ينتظر حتى يحضر ويطالب أو يثبت أنه قد طالب بإقامة الحد في غيبته. كذلك إذا كان القذف بالزنا ظاهر الكذب لا يقام الحد على القاذف. لو أن إنسانا قال لشخص عمره 20 سنة زنيت قبل 15 سنة، أو قال لامرأة عمرها 20 سنة زنيت قبل 15 سنة، فإنه لا يقام الحد على هذا القاذف بناء على أن كلامه معلوم الكذب، فلا يلحق المقذوف أو لا يلحقه المعرة التي تنشأ من القذف، لكن سقوط الحد في هذه الحالات كما تقرر أو كما سبق معنا مرارا لا يعني سقوط التعزير، بل يقام التعزير. ثم إذا تقرر حد القذف وصفته، ما هي ألفاظ القذف التي يعتبر القاذف بها قاذفا يقام عليه الحد حد القذف؟ سبق معنا أن القذف الذي يوجب الحد هو القذف بالزنا أو اللواط دون القذف بما سوى ذلك، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وصريح القذف يا زاني أو يا لوطي، ونحوه من الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل إلا القذف أو إلا الزنا. قال: وكنايته يا قحبة أو يا فاجرة أو يا خبيثة، أو فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا أو نحوه. وهذه الألفاظ الكناية تختلف باختلاف البلدان والأعراف. وما الفرق بين ألفاظ الكناية والألفاظ الصريحة؟ الفرق هو أن القذف إذا وقع بالألفاظ الصريحة فإنه لا ينظر إلى مقصود القاذف، ما إذا كان القذف بألفاظ الكناية فإننا إذا فسر القاذف لفظه بغير القذف مما يحتمله اللفظ قبل، وهذا أثر الكناية. وإذا قبل فإنه يصبح قذفا بغير الزنا، يسقط به الحد لكن يثبت به التعزير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. إذا قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، لو قال أهل بلد كذا زنات أو قبيلة كذا زنات أو نحو ذلك مما جرت العادة أنه لا يقع الزنا من مجموعهم، فإنه لا يقام الحد حينئذ ولو طالب بعضهم بناء على أن كلامه معلوم الكذب، لكن حينئذ يثبت التعزير لتلفظه بهذه الألفاظ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسقط حد القذف بالعفو، بناء على ما تقرر بأن حد القذف حق لآدمي، فإذا عفا سقط ولا يستوفى بدون الطلب، أيضا لأنه حق آدمي. ولو مات المقذوف قبل أن يستوفى حد القذف، لو أن إنسان قذف آخر ثم مات المقذوف، فهنا هل يقام الحد على القاذف؟ نقول: لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون المقذوف في حياته قد طالب بإقامة الحد لكنه لم يقام الحد لأي سبب من الأسباب، والحالة الثانية أن لا يطالب به. فإذا كان لم يطالب به فإن الحد يسقط لأن المطالبة من شروطه، أما إذا كان قد طالب به ولكنه لم يقم فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة، فإذا أجمعوا على المطالبة به أقيم الحد، وإذا عفى بعضهم وطالب البعض فإنه أيضا يقام الحد، وليس كالقصاص لا يقام إلا إذا طالب الجميع. فإن قلت وما الفرق، فالجواب هو أن القصاص إذا سقط لعفو البعض له بدل وهو الدية، بخلاف الحد هنا فهو إذا سقط أو إذا قلنا بسقوطه لحق البعض لم ينتقل إلى بدل، وبناء عليه نقول إذا طالب البعض من الورثة بإقامته بعد مطالبة مورثهم قبل موته أقيم الحد. طيب، ماذا لو أنه قذف ميتا محصنا؟ نقول إذا قذف ميتا محصنا يقام عليه الحد بطلب الوارث إذا كان الوارث محصنا. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حد القذف، وننتقل بعده إلى باب حد المسكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر، أي الذي ينشأ عنه السكر، الشراب الذي ينشأ عنه السكر، والسكر معروفة هو اختلاط العقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. حرمة المسكر مما تقرر في الدين في الضرورة، وشرب الخمر من أكبر الكبائر، والنصوص في هذا ظاهرة من الكتاب والسنة، وهو من المعلوم الديني بالضرورة. قال المؤلف رحمه الله: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. كل شراب إذا أكثر منه الإنسان سكر فقليله الحد الذي لا يسكر منه يحرم أيضا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن يلاحظ الفرق بينما إذا كان في الشراب نسبة يسيرة من الكحول، بحيث أن الإنسان لو شرب من هذا الشراب قدرا كبيرا لا يسكر، فهذا لا يعتبر محرما لأن كثيره لا يسكر، فكان قليله مباحا. وإنما الذي يكون شربه محرما هو الشراب الذي لو شرب منه الإنسان كثيرا أسكره، فإنه يكون محرما عليه حتى وإن كان المشروب قدرا يسيرا لا يؤدي إلى الإسكار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو خمر من أي شيء كان. المذهب أن تعريف الخمر هو المسكر من أي شيء كان، سواء كان من العنب أو من غيره، لأن بعض الفقهاء يقصر الخمر على نوع معين من المسكرات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا لعطش ولا لغيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. لا يجوز شربه للذة، وهذا واضح، وكذلك لا يجوز شربه لتداو، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. ولا شربه لعطش ولا لغيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. فإن قلت ولماذا أجاز شرب الخمر لدفع اللقمة التي غص بها ولم يحضره غيره، ولم يجيز شرب الخمر لعطش مع الضرورة في الحالتين؟ فالجواب هو أنهم يقولون بأن شرب الخمر لا يزيد الإنسان إلا عطشا، فلا يتحقق به الإرواء، وبناء على ذلك كان محرما شربه سواء كان للعطش أو لغير ذلك. إذا تقرر ما سبق فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. إذا شربه المسلم وخرج بذلك غير المسلم المكلف وخرج غير المكلف، وهذا سبق قوله المختار خرج بذلك المكره، عالما أن كثيره يسكر نحو ما سبق معنا، عالما أنه محرم، فحينئذ عليه الحد. وكذلك لو أنه خلطه مع طعام فأكله ما دام أنه لم يستهلك، أما إذا استهلك كما قلنا بأن كان نسبة يسيرة استهلكت لا تؤثر إطلاقا كما يوجد في كثير من الأدوية، فهذه لا تعتبر خمر ولا تعتبر محرمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية. ودليل على 80 جلدة هو أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنه في حد الخمرة، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعله كأخف الحدود 80. فضرب عمر رضي الله عنه 80 وكتب إلى ولاته بذلك. طيب، لو أنه قال: لم أعلم بأن هذا الشراب يسكر، أو لم أعلم بأن هذا الشراب تحول إلى مسكر، فهل يصدق؟ نقول: نعم يصدق إن جهل ذلك، لأن الأصل أنه يصدق في هذا الأمر ما لم تقم البينة على أنه عالم بأن هذا مسكر ثم اجترى عليه. قال: وعليه مع الرق 40، أو 40 مع الرق، لما سبق من أن الرقيق على النصف من الحر في الحدود. إذن يثبت بالاعتراف، ويثبت بالشهادة إذا شهد عليه عدلين، وليس كأربعة، لأن ليس فيه إتلاف وإنما فيه شهادة عدلين. وهل يثبت، هل يشترط في إقراره أن يتكرر؟ لا، يكفي أن يقر مرة واحدة، لأن هذا الحد، أو لأن هذا الحد نعم ليس فيه إتلاف كما في الزنا أو في حد السرقة. ولو أنه وجد منه رائحتها، هل يقام على الحد بمجرد ذلك؟ نقول: لا يقام على الحد مجرد ذلك، وإنما يعزر، لأن الحدود تدرى بالشبهات. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى حول حد المسكر، ولعلنا نتوقف عند هذا المقدار، ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم كلام المؤلف رحمه الله تعالى في التعزير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.